بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ فطرة لا إن غد المساكين أو عشاهم، وتعتبر النية في الكل. باب اللعان: من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول أولا 4 مرات بالعربية إن عرفها: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها وينسبها إن غابت، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط عنه الحد أو التعزير، وحرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه. وانتفى ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا. فصل: إذا ولد الزوجة ابن 10. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تقدم متى ينتقل من مرتبة الصيام إلى مرتبة الإطعام، وأن لذلك أحوالا، تكلمنا على هذه الأحوال. فإذا ساغ له أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام، فإن الإطعام اشترط له شروط، والإطعام اشترط له شروط. الشرط الأول قال لك المؤلف: فإطعام 60 مسكينا. الشرط الأول العدد، فلا بد من هذا العدد، لا بد أن يطعم 60 مسكينا. في كفارة الظهار أن يطعم 60 مسكينا، في كفارة اليمين لا بد أن يطعم 10 مساكين، لا. ويدل لهذا، ومثله أيضا في كفارة الوط في نهار رمضان لا بد أن يطعم 60 مسكينا. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك، قال: فيطعام 60 مسكينا. والرأي الثاني رأي الحنفية، يقول: لا بأس، لو كرر طعام 60 مسكينا على بعضهم جاز ذلك. لو أطعم 10 لمدة 6 أيام، كل يوم يطعم هؤلاء 10، فهم ينظرون إلى ماذا؟ لا ينظر إلى عدد المساكين، وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى الطعام، طعام المساكين. ولو كرر هذا يجزئ، نعم يجزئ، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى نص إطعام 60 مسكينا، وإذا كرره على 10 لا يصدق عليه في الحقيقة أنه أطعم 60، وإنما أطعم 10 لمدة 6 أيام. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يطعم 60 مسكينا، في كفارة اليمين لا بد أن يطعم 10 مساكين، وهكذا. قال: مسكينا، هذا الشرط الثاني، أن يكون مسكينا، وهو من يأخذ الزكاة لحاجته، فالفقير والمسكين والغارم، كل من يأخذ لحاجته، لأن اللي يأخذ الزكاة قد يأخذها لحاجته، وقد يأخذها لعمله ليس لحاجته. مثل العامل على الزكاة قد يكون غنيا لكن يعطيه من الزكاة. المهم كل من يأخذ الزكاة لحاجته فإننا لا بأس أن تصرف له الكفارة، أن يكون مسكينا. الشرط الثالث أن يكون حرا، وعلى هذا لا يصح صرفها للرقيق. لماذا؟ لأنه مستغن بإنفاق سيده عليه، ولأن الرقيق وما ملكه لسيده، فإذا أعطيناها الرقيق فإنها في الحقيقة تؤول إلى السيد، والسيد قد يكون غنيا. السيد إما إن كان فقيرا نعطيه هو بنفسه، وإن كان غنيا ما يستحق شيء، ولو أعطينا رقيقه فإنها ستؤول إليه. الشرط الرابع أن يكون مسلما، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في اشتراط إسلام ماذا؟ الرقبة. هل يشترط في الرقبة أن تكون مسلمة؟ الجمهور أنه يشترط، والحنفية لا يشترط. الخلاف هذا يأتي عندنا هنا، لأن الحنفية يرون أنها تصرف لأهل الذمة، لكن الصحيح كما سلفنا أن الرقبة يشترط فيها الإسلام، وكذلك أيضا هنا. الشرط الخامس أن يكون ممن يطعم الطعام، يعني أن يكون ممن يطعم الطعام. وعلى هذا إذا كان صبيا لا يطعم الطعام فإنه لا يصح أن تدفع الكفارة إليه. وعند أكثر أهل العلم أن هذا ليس شرطا، وعلى هذا لو كان في البيت عشرة فيهم صبيان رضع صح أن يحسبوا، أن يحسبوا في الإطعام، صح أن يحسبوا في الإطعام، لأنه ليس شرطا أن يطعم المسكين، ليس شرطا أن يأكل هذا الطعام، فلو باعه جاز ذلك. المؤمن إذا ملك له نتصرف فيه. فأكثر أهل العلم أن هذا ليس شرط. الذين قالوا يشترط أن يطعم أخذوا بظاهر النص فيطعام 60 مسكينا، لكن الصواب في هذه المسألة أن هذا ليس شرطا وأنه يصح. أن تدفع إلى الرضيع الذي لا يطعم الطعام. أيضا الشرط الأخير ألا يكون من ذوي القربى، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم. وهذه المسألة موضع خلاف، هل يجوز أن تدفع لهم الكفارة أو لا يجوز أن تدفع لهم الكفارة؟ يعني أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض العلماء قال يجوز للعموم، بعض العلماء قال لا يجوز، لأن الحاق للكفارة الحاق للكفارة بالزكاة. بعضهم قال جائز أن هذا يجوز لدخولهم في قوله تعالى في إطعام 60 مسكينة، وكما أن لهم أن يأخذوا صدقة التطوع فكذلك أيضا لهم أن يأخذوا الكفارة. قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة، يعني في زكاة الفطر. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإطعام مقدر، إطعام مقدر، فإن أراد أن يخرج من البر يعطي كل مسكين مد بر، وعلى هذا يلزمه في كفارة الظهار كم من مد من البر؟ 60 مدا. ومن غير البر الشعير والتمر والزبيب والأقط نصف صاع، يعني 120 مد، 120 مدا نصف صاع. ال ها ايه 60 نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع يعني مدان. اي نعم. طيب، والرأي الثاني في هذه المسألة أن الإطعام في الكفارات غير مقدر. نعم، الإطعام في الكفارات غير مقدر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول ليس مقدرا في الشرع وإنما هو مقدر في العرف، فالله عز وجل قال فإطعام 60 مسكينا ولم يقدر ذلك. وعلى هذا يطعم المساكين، نطعم المساكين مما يشبعهم، سواء كان أعطاهم مد أو أعطاهم خبز لحم أو أعطاهم خبزا ولحما، يعني أعطاهم حبا أو أعطاهم غير الحب كخبز ولحم أو إدام أو نحو ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال الله عز وجل. وهذا يختلف باختلاف، يعني يختلف باختلاف المكفر، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب، لأن هذا لم يرد، نعم لم يرد. والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلف، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم التقدير، ورد عنهم التقدير بمد، ورد عنهم التقدير بمدين إلى آخره بأسانيد صحيحة، فهذا مما يدلك على أنه ليس هناك توقيف. فنرجع إلى ظاهر النص، يعني نرجع إلى ظاهر النص، ظاهر القرآن إطعام 60 مسكين، فنقول يطعم المساكين مما فيه كفايتهم، إذا أشبعهم عشاهم أو غداهم كفى ذلك. العلماء يقول يشترط في الطعام ألا يكون معيبا، ولكن هل يشترط أن يكون مطبوخا أو لا يشترط؟ يقول ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لأنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإطعام بالحب. وأيضا هل يشترط أن يكون معه إدام أو لا يشترط؟ لو أعطاهم حبا مثلا، مثلا إذا كان في بلد طعامهم الرز فأعطاهم رزا، هل يشترط أن يضع معه إداما كلحم ونحوه، أو نقول بأن هذا ليس شرط؟ ظاهر ما ورد عن الصحابة أنه ليس شرط، وأنه إذا أعطاهم حبا كفى ذلك. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن كان يطعم أهله بإدام يعطيهم إداما، لأن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال رحمه الله تعالى مما يجزئ في فطرة، مما يجزئ في الفطرة، يعني يقول لك أن جنس المخرج من جنس ما يجزئ في الفطرة، والذي يجزئ في الفطرة 5 أصناف، المذهب 5 أصناف: البر، الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، هذه 5 أصناف. إذا لم يجد هذه 5 يقولون يجزئ كل ما يقتات من حب وثمر، كل ما يقتات من حب وثمر، إذا لم يجد هذه الأصناف 5 يقولون بأنه يجزئ كل ما يقتات من حب وثمر. والصحيح في هذه المسألة، يعني الصحيح في هذه المسألة أن أيضا جنس المخرج ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر في العرف، ويدل لهذا أن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال لا إن غد المساكين أو عشاهم، لا إن غد المساكين أو عشاهم، يعني إذا غد المساكين أو عشاهم، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجزئ. إيه لو طبخ طعاما وأحضر 60 مسكينا في كفارة الظهار مثلا، أو 10 مساكين في كفارة اليمين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجزئ. يقول بأنه لا يجزئ إذا قد المساكين أو عشاهم، يقول بأنه غير مجزئ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مجزئ، أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال فإطعام 60 مسكينا، وهذا يشمل ما إذا ملكهم حبا أو لم يملكهم وإنما أطعمهم عشاء أو غداء، ولأن هذا أيضا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي موسى رضي الله تعالى عنه وكأنس رضي الله تعالى عنه في الفدية الكبير الذي لا يستطيع الصوم فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كان أنس رضي الله تعالى عنه يفطر ويجمع المساكين ويصنع لهم طعاما. أما الجمهور يقولون لا يجزي، يقول لأن العشاء والغداء ليس فيه تمليك، يقولون يعتبر التمليك اشترط أن يملكهم وهذا ليس فيه تمليك، لكن نقول هذا استدلال بمحل النزاع، فلا بد من الدليل الذي يدل على اشتراط التمليك. قال وتعتبر النية، وتعتبر النية في الكل. نعم تشترط النية في الكل، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنشترط النية في الكل. كل النية هذه شرط في الكل، لأنه في العتق قد يعتق للكفارة وقد يعتق لوجه الله عز وجل تطوعا، الصيام أيضا قد يصوم للكفارة قد يصوم للفرض قد يصوم للتطوع، الإطعام مثله أيضا قد يطعم تطوعا قد يطعم للكفارة، فلا بد من النية. نعم. قال باب اللعان. اللعان في اللغة مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة. يعني اللعان في اللغة مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. واللعان على وزن فعال، وهذا يكون بين الجانبين، وهكذا اللعان يكون من الجانبين من الزوج ومن الزوجة، كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، يعني يدعو على نفسه. نعم يدعو على نفسه، فالزوجة تدعو على نفسها بالغضب إن كانت كاذبة، والزوج يدعو على نفسه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل إن كان كاذبا. وأما في الاصطلاح، نعم أما في الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن وغضب، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب كما سيأتي. والأصل في اللعان القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. وأما السنة فقذف هلال بن أمية لزوجته أو عويمر العجلاني لزوجته، اختلف العلماء يعني المفسرون اختلفوا في سبب نزول هذه الآيات، هل هو قذف هلال أو هل هو سؤال هلال أو عويمر العجلاني إلى آخره، على ثلاثة آراء. الرأي الأول أن سبب ذلك هو سؤال هلال، والرأي الثاني أنه قذف عويمر، والرأي الثالث أن هلالا سأل ثم بعد ذلك جاء عويمر العجلاني بعد أن سأل هلال فنزلت الآية بسببهما جميعا، وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني أن السبب من كل منهما. وعلى كل حال القاعدة الأصولية ما هي؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والإجماع قائم على ذلك في الجملة، الإجماع قائم على ذلك. سبب اللعان، سبب اللعان هو قذف الزوج لزوجته بالزنا، نعم قذف الزوج لزوجته بالزنا. الأصل أن من قذف غيره ماذا؟ البينة أو حد في ظهره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك. هذا الأصل، الأصل أن من قذف غيره بالزنا يقول أعطنا البينة 4 شهود أو حد في ظهره 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الأصل، البينة أو حد في ظهره. خرج عن هذا الأصل في قذف الزوج زوجته، إذا قذف الزوج زوجته نقول البينة تأتي 4 شهود أو حد في ظهرك أو تلاعن، أو تلاعن، فالزوج جعل الله عز وجل له مخرجا. لماذا الزوج جعل له هذا المخرج؟ لأن الزوج لا يمكن أنه يقدم على قذف زوجته إلا هو متيقن، وكيف يأتي 4 شهود؟ لأنه هو في الحقيقة يدنس فراشه ويلوث عرضه، فهو لا يقدم على هذا القذف إلا وهو متيقن، فجعل له هذا المخرج. نقول لاعن، اشهد 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإذا هذه الشهادات تقوم مقام 4 شهود ويجب عليها العذاب الحد، الرجم إن كانت محصنة كما سيأتينا، والتعزير إن كانت غير، إن كانت غير محصنة، ولها أن تسقط هذا الحد الذي ترتب عليها أو التعزير، تسقطه بأي شيء؟ باللعان، تجيبه تلاعن ويسقط، نعم كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد. اللعان اشترط له شروط، نعم اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، لأنه هكذا ورد في الشرع، وعلى هذا لو قذف أجنبية أو قذف أمته، السيد قذف أمته بالزنا، إنه لا لعان، يعزر. إذا قذف أجنبية يحد ولا لعان. فنقول الشرط الأول أن يكون بين زوجين. الشرط الثاني أن يكون الزوجان مكلفين، وعلى هذا لا يلاعن الصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة، فلا بد من ماذا؟ ها؟ من التكليف. وسيأتينا إن شاء الله إذا قذف زوجته غير مكلفة وش الحكم. وقد تكون الزوجة محصنة، نعم قد تكون محصنة مكلفة غير محصنة، قد تكون محصنة غير مكلفة، هذا سيأتي إن شاء الله. المهم للعان نشترط أن يكون الزوجان مكلفين، فإن كان غير مكلفين فإنه لا لعان. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يقذفها بالزنا، أن يقذفها بالزنا. فإذا قذفها بغير الزنا كما لو قذفها بالكفر أو بالفسق ونحو ذلك فإنه لا لعان، لا بد أن يقذفها بالزنا. الشرط الرابع أن تكذبه الزوجة، نعم الشرط الرابع أن تكذبه الزوجة. لو أن الزوجة ما كذبت، قالت هو صادق، نعم نعم اشترط أن تكذبه وتقول هو كاذب، لكن لو أن الزوجة لم تكذب وقالت هو صادق، ها وش الحكم هنا؟ نعم لكن نعم يحد، لكن المذهب أنه الإقرار لا بد أن يكون 4 مرات، والصواب أنه يكفي مرة واحدة، الإقرار في الزنا يكفي مرة واحدة. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس أن يأتي بالجمل الخمس جميعا، يعني أن يأتي بالجمل الخمس كما سيأتينا إن شاء الله جميعا. الشرط السادس أن يأتي بالألفاظ كما ورد في القرآن، أن يأتي بالألفاظ كما ورد بالقرآن في القرآن. وعلى هذا لو قال أشهد بالرحمن لقد زنت زوجتي هذه ما يكفي، أو أبدل اللعن أبدله بالطرد والإبعاد عن رحمة الله لا يكفي، لا بد أن يأتي بالألفاظ الواردة. هذا ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. والصحيح أن العبرة بالمعنى، نعم أن العبرة بالمعنى، فإذا أبدل اللفظ بما يؤدي المعنى فإن هذا صحيح، نعم إذا أبدله بما يؤدي المعنى فنقول بأنه صحيح. الشرط السادس التوالي، أو السابع، نعم الشرط السابع التوالي بين الجمل، ما يكون هناك فاصل، يعني ما يشهد الشهادة الأولى ثم بعد ذلك يشهد الشهادة الثانية بعد فترة وهكذا. الشرط، نعم وهل يشترط التوالي بين لعان الزوج وبين لعان الزوجة؟ نعم لا يشترط، فلو أن الزوج لاعن ثم بعد فترة لاعنت الزوجة صح ذلك. الشرط الثامن أن يحضرهما، أو أن يحضر اللعان الحاكم القاضي أو نائبه، أن يحضر القاضي أو نائبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر اللعان. الشرط التاسع أن تطالب الزوجة، نعم أن تطالب الزوجة بالحد، يعني إذا قذفها الزوج لا بد أن تطالب الزوجة. طيب لو أن الزوج قذفها ولا طالبت الزوجة، قالت لا نطالب، هل هناك لعان أو ليس هناك لعان؟ المذهب أنه ليس هناك لعان، يعني يقول لا بد أن تطالب الزوجة، وهذا فيه نظر. نعم هذا فيه نظر. والصحيح أنه إذا قذفها له أن يلاعن لكي يرتب عليها الحد، لأنه قد يكون صادقا، لكن تقول لا نطالب، هم يقول لا بد أن تطالبه بالحد لما قذفها، لا بد لكي يلاعن. والصحيح أن هذا ليس شرطا، وأنه إذا قذف فإن أراد أن يلاعن إن طالبت له أن يسقط الحد عنه، ما طلبت له أن يلاعن، إذا أراد أن يلاعن له أن يلاعن لكي يرتب عليه الحد. واضح؟ يعني هم يقولون ها لا يلاعن الزوج يشترط لصحة اللعانة تطالب، هو الآن قذفها يقولون لا بد أن تطالب بحد القذف حتى نقول له لاعن لكي تسقط عنك الحد. لو قالت أنا لا أطالب أنا عفوت عنه ها أسقطت حقي من الحد، هل في لعان أو ليس في لعان؟ على المذهب يقول لا ليس في لعان، خلاص أوجب عليك الحد وسقط لا تلاعن. لكن الصحيح أن هذا ليس شرطا، وإن أراد أن يلاعن له أن يلاعن لكي يرتب عليها الحد، هو أيضا لكي يرتب عليها الحد. فالصواب أنه ليس شرطا أن تطالب، فإذا أسقطت له ماذا الحق في أن يطالبها بأي شيء، له الحق أن يطالب أن يلاعن لكي يرتب عليها الحد، فيجب عليها الحد، لأنه قد يكون صادقا هي زنت لكن تقول أن لا نطالب، وحينئذ قذفه لا يترتب عليه شيء، لكن هو يريد أن يرتب عليها الحد فيلاعن ويجب عليها الحد. فالصواب أنه لا يشترط المطالبة. الشرط الحادي عشر أو العاشر أن يكون باللغة العربية، إذا كان يستطيع اللغة العربية. قل اشترط أن يكون باللغة العربية إذا كان يستطيع اللغة العربية. أما إذا كان لا يستطيع اللغة العربية فيكون بلغته. نعم يكون بلغته. الشرط الحادي عشر ها ثالث الحادي عشر أن يبدأ الزوج قبل الزوجة باللعان، أن يبدأ الزوج قبل الزوجة باللعان. لو بدأت الزوجة ما صح ذلك، بل لا بد أن يبدأ الزوج أولا لكي يسقط عنه الحد ويرتب عليه الحد. ويدل لهذا أيضا قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، ولا يكون هناك عذاب حتى يشهد الزوج أربع مرات، ما يكون هناك عذاب حتى يشهد الزوج أربع مرات. فنقول لابد أولا أن يبدأ ماذا الزوج ثم ذلك الزوجة. الشرط الثاني عشر أن لا يبدأ إلا بإذن الحاكم القاضي، يقول لا يبدأ إلا بإذن القاضي أو نائبه. لو بدأ باللعان قبل إذن الحاكم أو نائبه ما صح ذلك. قال رحمه الله تعالى من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد إن كانت نعم له إسقاط الحد إن كانت محصنة يسقط الحد، وإن كانت غير محصنة يسقط التعزير. وما هو الإحصان في باب حد القذف؟ يعني ما هو الإحصان في باب حد القذف؟ الإحصان في باب حد القذف الإسلام والحرية، وأن يكون مسلما حرا عاقلا عفيفا يجامع مثله، خمس صفات. هذا المحصن هو الذي إذا قذف يجب الحد في قذفه. إذا اختل شرط من هذه الشروط أو صفة من هذه الصفات قذفه يوجب ماذا؟ التعزير. فعندنا الإسلام، لو كانت الزوجة نصرانية ها قذفها يوجب التعزير، فيلاعن الزوج لا لكي يسقط الحد وإنما لكي يسقط ماذا؟ التعزير. يلاعن لكي يسقط التعزير. الإسلام، الحرية، الأمة يقول ليست محصنة المذهب، وعلى هذا إذا قذف زوجته الأمة يلاعن لكي يسقط ماذا؟ التعزير. لكن لو كانت حرة يلاعن لكي يسقط الحد. والصحيح أن هذا ليس شرطا، وأن الأمة محصنة، أن الأمة محصنة. العقل، لو كانت الزوجة مجنونة يلاعن لكي يسقط ماذا؟ التعزير، لا يلاعن لكي يسقط الحد. يجامع مثله يعني العفة، طيب يكون عفيف، يكون تكون عفيفة، لو كانت غير عفيفة ما وجب الحد في قذفها. يجامع مثلها، لو كانت يجامع مثلها فهي محصنة حتى وإن لم تبلغ، حتى وإن لم تبلغ. لكن إذا كان لا يجامع مثلها، صغيرة لا يجامع مثلها، ها فهنا ماذا يسقط؟ ماذا؟ التعزير. إذا كانت يجامع مثلها يسقط الحد، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك أيضا. المهم فهمنا الإحصان وغير الإحصان. إذا كانت محصنة يسقط الحد، توفرت فيها الصفات اللي ذكرنا مع الخلاف في بعضها، وإن كانت غير محصنة يسقط ماذا؟ التعزير. قال إسقاط الحد باللعان، فيقول أولا أربع مرات بالعربية إن عرفها أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها إن غابت، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الله أعلم. هذا سائل يسأل بالنسبة عن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الظهار في تحريم الزوجة، وسبق أن ذكر أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في تحريم الزوجة أنه ظهار ما لم يقصد اليمين، يعني ونقل بعض النقولات من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويقول بأن شيخ الإسلام لا يرى أن التحريم ظهار وإنما هو يمين. لا، نقول نحن شيخ الإسلام يقول بأن تحريم الزوجة ظهار إلا إذا قصد اليمين، وهذا سبق أن ذكرنا التفصيل. إن كان يقصد الحث والمنع والتصديق أو التكذيب في التحريم فهذه يمين، إذا كان يقصد مجرد التحريم شيخ الإسلام يرى أنه ظهار. والنقولات التي نقل إنما هي في اليمين، وهذا بيناه. إذا كان يقصد الحث والمنع والتصديق أو التكذيب فهي يمين، ما في إشكال هذا. والأخ الثاني أيضا عنده سؤال طويل، وهو يسأل عن زواج أمه بدون إذن السيد إلى آخره. وهذا الزواج يسأل عن حكمه، هذا الزواج حكمه صحيح، لأن الرق الذي جاء على هذه الأم غير صحيح، لأنها مسروقة وليست رقيقة. فنقول بأنه الزواج صحيح وليس فيه خبار، يعني زواج أبيه وأمه صحيح حتى ولم يكن هناك إذن، لأن الأصل هي الحرية، وما طرأ عليهم من رب فإنه غير صحيح. نعم، والله أعلم. نعم، بيأتينا نفي الولد، بيأتينا نتكلم عليه إن شاء الله، هذا سيأتينا إن شاء الله. ما تكلمنا يعني في أحكام كثيرة مترتبة على اللعان، إن شاء الله نأخذها الدرس القادم. نعم، ها حرض؟ لا، ما لا بد أن يقذف صريحا. كيف؟ اي نعم، اي نعم صح. اذا ما وجد سقطت، الا ان وجدها قريبا فانه يجب عليه ان يخرجها.